بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأسماء يا إخوان كما تعرفون هي أكثر اللغة الأسماء، وأكثر أحكام النحو تدور حول الأسماء. الأسماء من حيث الإعراب والبناء معربة أم مبنية؟ ليست معربة ولا مبنية، بل فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب وبعضها مبني. الأصل في الأسماء والأكثر في الأسماء الإعراب. الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة. تقول في الرفع جاء زيد فاعل مرفوع، في النصب أكرمت زيدا مفعول به منصوب، في الجر سلمت على زيد اسم مسبوق بحرف جر مجرور. إذا معرب متغير. تقول هذا مسجد خبر مرفوع، بنيت مسجدا مفعول به منصوب، صليت في مسجد مجرور معرب. الباب الباب البابي، المساجد المساجد، الرجال الرجال. الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة، يعني آخرها يتغير بتغير إعرابها رفعا ونصبا وجرا. وبعض الأسماء مبني، وهي عشرة، عشرة أسماء في وجه العدو مبنية. هذه الأسماء العشرة لا بد من حفظها، أو على الأقل لا بد من استظهارها. إذا وردت عليك تعرف أنها مبنية، تعاملها تعربها إعراب ومعاملة المبني. وبعضها أسماء مشهورة وكثيرة الاستعمال، فلا بد من معرفتها. وفي ذلك يقول المصنف: والاسم معرب إلا عشرة أسماء تبنى على حركات أواخرها. إذن فالأكثر والأصل في الاسم الإعراب أو البناء الإعراب، والبناء قليل فيه. سنحصر القليل. المبني، المبني من الأسماء كم؟ عشرة. طيب، هذه الأسماء المبنية عشرة مبنية على ماذا؟ كلها مبنية على حركات أواخرها. أمرها سهل، تنظر إلى حركة آخر الاسم المبني وتقول إن هذا الاسم المبني مبني على هذه الحركة. ما هذه الأسماء العشرة المبنية؟ سيذكرها المصنف ونشرحها بسرعة. قال: وهي الضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة عدا 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. عشرة أسماء. الاسم المبني الأول الضمائر. الضمائر لا يحتاج أن نشرح الضمائر، فقد شرحناها من قبل. عرفنا أن الضمائر بعضها متصل وبعضها منفصل، وفي ضمائر رفع ونصب وجر، وعرفنا أن المتصلة 9 وأن المنفصلة 6. كل هذا الكلام الذي نريده الآن أن نقول إن الضمائر كلها مبنية على حركات أواخرها، كلها مبنية. نحن ضمير مبني على الضم، أنت ضمير مبني على الفتح. إذا قلت مثلا هو مبني على الفتح، لو قلت مثلا أحب ك، الكاف مبني على الفتح، أحب كي، الكاف مبني على الكسر، وهكذا. فالضمائر كلها متصلة أو منفصلة مبنية على حركات أواخرها. طيب، الثاني أسماء الإشارة سوى المثنى. اسماء الإشارة شرحناها وحصرناها من قبل، عرفنا أنها هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. قال: أسماء الإشارة سوى المثنى، نخرج المثنى هذان وهاتان، ماذا يبقى؟ يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. هذه أسماء مبنية، مبنية لا تتأثر، ضعها رفعا نصبا جرا لا تتأثر. تقول: جاء هؤلاء فاعل، أكرمت هؤلاء مفعول به، سلمت على هؤلاء مسبوق بحرف جر، ومع ذلك ما تغير هؤلاء، ملازم الكسر. قال: سوى المثنى هذان وهاتان. إذا فالمثنى من أسماء الإشارة معرب أو مبني؟ معرب. ما معنى معرب؟ متغير أو ثابت؟ متغير بتغير الإعراب. تقول: جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، يعرب إعراب المثنى كما سيأتي، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا متغير بالفعل، مرة بالألف ومرة بالياء، متغير يعني معرب. معرب، نعم. طيب، ومن الأسماء المبنية الأسماء الموصولة سوى المثنى. الأسماء الموصولة شرحناها وعرفناها، وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. سوى المثنى نخرج الذين، آسف، نخرج اللذان واللتان، ماذا يبقى؟ يبقى المفرد والجمع، الذي والتي والذين واللاتي واللائي، أسماء موصولة مبنية على حركات أواخرها. جاء الذي أحبه، أكرمت الذي أحبه، مررت بالذي أحبه، ملازم السكون مع أنه فاعل ومفعول به ومسبوق بحرف جر. جاء الذين أحبهم، فاعل، أكرمت الذين أحبهم، مفعول به، سلمت على، حرف جر تجر جبلا، لكن هنا تقول سلمت على الذين، ما تقول على الذين، على الذين، لأن الذين اسم مبني على الفتح لا يتغير رفعا ولا نصبا ولا جرا. قال: سوى المثنى يعني اللذان واللتان معرب أو مبني؟ معرب. متغير أو ثابت؟ متغير. تقول: جاء اللذان وأكرمت اللذين وسلمت على اللذين، يعرب إعراب المثنى، نعم. ومن الأسماء المبنية قال: أسماء الاستفهام عدا أي. أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، أسلوب الاستفهام أسلوب عربي معروف له أدوات مشهورة. أدوات الاستفهام يا إخوان أسماء أم حروف؟ قلنا المعلومة قبل قليل، كل أدوات الاستفهام أسماء عدا هل والهمزة حرفان، فهل والهمزة حرفان يأخذان أحكام الحروف، مبني، خلاص عرفنا، عندما نصل للإعراب أيضا يعربان إعراب الحروف. بقية أدوات الاستفهام مثل من وما وأين وكيف ومتى وكم أسماء. فإذا كانت أسماء، إذا وصلنا إلى الإعراب ستعرب إعراب الأسماء، مبتدأ، خبر، مفعول به، حال، ظرف زمان، ظرف مكان، تعرب إعراب الأسماء. لكن الذي يهمنا الآن هنا أنها معربة أم مبنية؟ كل أسماء الاستفهام مبنية على حركات أواخرها عدا أي، مبنية. تقول مثلا: من في الدار، مبتدأ، من أبوك، خبر، بمن مررت، مسبوقة بحرف جر، ومع ذلك من ملازمة للسكون، من أكرمت مفعول به مقدم مبتدا وخبر ومفعول به ومسبوق حرف جر ومع ذلك ملازمة للسكون. فإن سألت كيف أعرف إعراب أسماء الاستفهام مبتدا خبر مفعول به مقدم إلى آخره، نقول هذا لا يصلح شرحه للمبتدئين، لكن من أراد أن يتعرف على ذلك يعود إلى كتب النحو أو يعود إلى فتوى لي في حسابي في تويتر باسم المفتي اللغوي، في فتوى في المفضلة كيفية إعراب أسماء الاستفهام بيّنت طريقة إعرابها. طيب، قال عدا أي، إذن فأي في أسماء الاستفهام معربة يعني متغيرة. تقول مثلا أي رجل عندك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تقول أي رجل أكرمت مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، تقول بأي رجل مررت مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجر بالكسرة، تغير بتغير الإعراب. إذن فأي معرب. طيب، ومن المبنيات قال أسماء الشرط عدا أي، أسماء الشرط عدا أي. أسلوب الشرط أسلوب عربي معروف أن تقيم فعلا على فعل، أن تقيم فعلا على فعل برابط حرف من حروف أو برابط أداة من أدوات الشرط، كقولك من يجتهد ينجح. كأني أغلقته. طيب، من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح. طيب، أدوات الشرط أسماء أم حروف؟ شرحناها قبل قليل وقلنا إن جميع أدوات الشرط أسماء عدا إن وإذ ما، فإن وإذ ما حروف تأخذ حكم الحروف، كقولك إن تجتهد تنجح إذ ما تجتهد تنجح، وبقية أدوات الشرط أسماء تعرب إعراب الأسماء مبتدأ وخبر ومفعول به وإلى آخره. طيب، لكن أدوات أسماء الشرط مبنية أم معربة؟ كلها مبنية عدا أي. تقول من يجتهد ينجح مبتدأ، من تكرم أكرم مفعول به مقدم، بمن تمر أمر مسبوق بحرف جر مبتدأ حكمه الرفع ومفعول به حكمه النصب ومسبوق بحرف جر حكمه الجر، ومع ذلك لم يتغير لفظه لأنه مبني. عدا أي، فأي من أدوات الشرط اسم معرب، تقول مثلا أي يجتهد ينجح مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أيا تكرم أكرم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، بأي تمر أمر مسبوق بحرف جر مجرور علامة جره الكسرة. طيب، ومن المبنيات قال أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال هي أسماء سماعية، أسماء سماعية، لفظه ظاهره اسم لأنه يقبل علامة من علامات الاسم المميزة كالتنوين، لكن معناه فعل، لفظه اسم ومعناه فعل، فيسمى اسم فعل مثل صح بمعنى أسكت، مثل آمين بمعنى استجب، مثل أف بمعنى أتضجر، مثل هيهات بمعنى بعد، أو شتان بمعنى افترق، أسماء سماعية. حكمنا عليها بأنها اسم لأنها قبلت التنوين مثلا، تقول أف وصهن ونحو ذلك. طيب، من حيث البناء والإعراب كلها مبنية على حركات أواخرها، مبنية على حركات أواخرها. أف اسم فعل مبني على الكسر، آمين اسم استفهام مبني على الفتح، واهن مبني على الفتح، آهن مبني على الكسر، كخ مبني على السكون، وهكذا. فأسماء الأفعال كلها مبنية على حركات أواخرها. ومن الأسماء المبنية قال العلم المختوم بويه، أي اسم مختوم بويه فهو مبني على الكسر على حركة آخره، مثل سيبويه، عمرويه، خالويه، نفطويه. ويه هذه لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية، يمكن أن تلصقها بأي اسم، زيد تقول زيد ويه، عمر عمر ويه، وهكذا. فيكون الاسم معها مبنيا على الكسر رفعا ونصبا وجرا. تقول قال سيبويه فاعل، أحب سيبويه مفعول به، رحمة الله على سيبويه مجرور بحرف جر، ومع ذلك لزم لفظه الكسر في الرفع والنصب والجر. ومن الأسماء المبنية قال الأعداد المركبة عاد 12، الأسماء الأعداد المركبة عدا 12 الأعداد. كل اللغات فيها أعداد، والأعداد في اللغة العربية، الأعداد في اللغة العربية أنواع معروفة مشهورة، منها الأعداد المفردة من 1 إلى 10 أو من 0 إلى 10 على خلاف هل يعد الصفر عددا أم لا، هذا نسميها أعداد مفردة. ثم الأعداد المركبة من 11 إلى 19، ثم ألفاظ العقود، اللفظ الذي في آخر العقد، 20 30 40 50 60 70 80 90، ثم الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، ثم 100 والـ1000. هذه الأعداد في العربية، فأكبر عدد عند العرب هو 1000، عدد مفرد هو 1000. أما 1,000,000 وما فوقه فأشياء نسمعها ولا نعرفها، لكنها ليست في العربية، العرب لا يعرفون إلا 1,000. طيب، كل الأعداد خاضعة للأصل في الأسماء أنها معربة. جاء 5 رجال، أكرمت 5 رجال، سلمت على 5 رجال، جاء 25، أكرمت 25، سلمت على 25، جاء 100 رجل وأكرمت 100 رجل وسلمت على 100 رجل، كلها معربة تتغير بتغير الإعراب، إلا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 فإنها مبنية على حركة آخرها، يعني مبنية على فتح الجزئين سوى 12. تقول جاء 15 رجلا، أكرمت 15 رجلا وسلمت على من؟ سلمت على 15 رجلا. جاء من الفاعل الذي فعل المجيء؟ من الذي جاء في قولك جاء 15 رجلا؟ الفاعل 15، 15 فاعل، ومع ذلك لم نضع عليه ضمة. لماذا؟ لأنه مبني على فتح الجزئين ما يتغير. سلمت على حرف جر على 15، والكسرتين. لماذا لم تجر بالكسرة؟ لأنه اسم مبني على فتح الجزئين. فهذه أعداد مبنية على فتح الجزئين. فإن قلت ما المراد بالتركيب هنا؟ فالمقصود بالتركيب هنا يا إخوان، وسنستفيد منه بعد قليل في الظروف المركبة، التركيب هنا هو حذف حرف العطف حذفا مضطردا. المراد بالتركيب أن تحذف حرف العطف حذفا مضطردا. حرف عطف يعني قبله معطوف عليه وبعده معطوف، يعني اسمان، هنا عددان بينهما حرف عطف حذفناه حذفا مضطردا. ما معنى قولنا 15؟ 15 يعني 10 و5. فإذا قلت جاء 15 رجلا يعني جاء 15، جاء 15. كما تقول 25، جاء 25 يعني 25. إلا أن العرب في الأعداد المتعاطفة أبقوا حرف العطف 25، وفي الأعداد المركبة من 11 إلى 19 حذفوا حرف العطف. هذه لغتهم. والتركيب يعني حذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، يبني ما قبله وما بعده على الفتح. 15 حذفوا حرف العطف وبنوا الجزئين على الفتح. عدا 12 فإنه معرب مبني، الجزء الأول منه تقول جاء 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا وسلمت على 12 رجلا، يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه الأعداد المركبة. قال المصنف: ومن الأسماء المبنية الظروف المركبة. الظروف المركبة. الظروف، ماذا نريد بالظروف؟ الظروف، ما المراد بالظروف؟ الظروف جمع مفرده ظرف. المراد بالظرف يعني اسم الزمان الذي يعرب ظرف زمان، هذا المراد بالظرف، اسم زمان ويعرب ظرف زمان. طيب تقول جاء زيد صباحا وعاد مساء وانتظرتك عصرا وذهبت إليه ليلا ونمت عنده صباحا. ظروف لكنها معربة، معربة لأنها مفردة. نحن نقول ظروف مركبة. طيب تقول ها زرته صباحا ومساء، صباحا ومساء، هذا مركب؟ لا، هذا معطوف، معطوف يبقى على الأصل الإعراب. زرته صباحا ظرف زمن منصوب والواو حرف عطف، مساء معطوف على صباحا منصوب. طيب كيف ظرف مركب؟ احذف حرف العطف، احذف حرف العطف، نقول زرته صباح مساء، زرته صباح مساء، نحذف حرف العطف فنبني الجزئين على الفتح، فنقول زرته صباح مساء يا محمد، زرته صباح مساء يا محمد. صباح مساء ظرف زمان مبني على فتح الجزئين. تقول انتظرتك ليلا ونهارا، أو دعوتهم ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لماذا كان الظرفان هنا معربين في الآية؟ لأنه ليس مركبة، معطوفة تبقى على الأصل معربة، لكن لو حذفنا حرف العطف ماذا كنا نقول؟ نقول دعوت قومي ليل نهار يا محمد، فنبني على حذف حرف فنبني على فتح الجزئين. وأحمد شوقي يقول في عمر المختار: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. فبنى على فتح الجزئين. طيب، والاسم المبني العاشر وهو الأخير، قال: بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، الظروف عرفنا الظروف، المفردة يعني ليست مركبة. الظروف المفردة على أصل الأسماء معربة، تقول زرته صباحا وعدت مساء على الأصل. فلهذا قال بعض، بعض هناك بعض الظروف المفردة العرب أصحاب اللغة بنوها وألزموها حركة واحدة، مثل حيث، ظرف مكان مبني على الضم، مثل إذا وإذ، ظرف زمان مبنيا على السكون، ومثل الآن، ظرف زمان مبني على الفتح. هذه ظروف مفردة لكن بنتها العرب على حركة واحدة. تقول اجلس أمام زيد، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اجلس أمام. طب اجلس حيث يجلس زيد، حيث ظرف مكان أيضا لأنه بيّنت مكان الجلوس، اجلس حيث، فحيث ظرف مكان لكن مبني على الضم، مبني على الضم. تقول عد من حيث جئت، من حيث، من حرف جر. طيب حيث، لا هذا اسم مبني على الضم ما ينجر بالكسرة، من حيث، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، اسم مبني على الضم. تقول عد الآن أو اجلس الآن، ظرف زمان لكن مبني على الفتح لأنك تقول اجلس من الآن إلى الغد، من الآن فمبني على الفتح. كذلك إذا تقول سأزورك غدا، غدا ظرف زمان، سأزورك الليلة ظرف زمان، سأزورك إذا نجحت، ما إعراب إذا، ظرف زمان لأنه بيّن زمان الزيارة، سأزورك إذا، إذا ظرف زمان لكن مبني على السكون، مبني على السكون. فهذه هي الأسماء المبنية العشرة، لا بد من حفظها أو على الأقل على استظهارها، إذا وردت في الكلام تعرف أنها مبنية.